السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الجزء الثاني والأخير من شرح الحديث فتح الأعز الأكرم في شرح الحديث أي الذنب أعظم. وقفنا عند الفائدة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه. أجعل الأنداد مع الله هذا شرك، والشرك في الاصطلاح مساواة غير الله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله فيما هو من خصائص الله، أي أن تساوي غير الله بخصية وصفة من صفات الله في الأسماء في الصفات في الربوبية في الألوهية، كما في قوله تعالى عن أهل النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين. وكأنك تسأل لما إذ كنا إذ نسويكم برب العالمين. فجعل الضلال المبين الذي ليس بعده ضلال والكفر طبعا، قالوا إذ نسويكم برب العالمين، هذا في التسوية. فكيف بمن يقدم غير الله على الله؟ فكيف بمن أفرض غير الله بالعبادة؟ مجرد المساواة ضلال مبين وكفر أكبر مخلد لصاحبه في النار. والشرك نوعان، أكبر وأصغر. أما الأكبر فحده أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله في اعتقاد في قول في فعل، وضابطه أو يعني تعريفه باختصار والشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا. ده من يعني خير التعريفات التي تضبط لك المسألة في الشرك الأكبر، أن يجعل الإنسان لله ندا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. احفظ هذا التعريف يسهل لك الكثير من المسائل. أن يجعل المرء أو الإنسان لله ندا في الربوبية في الألوهية أو في الأسماء والصفات، هذا هو الشرك الأكبر. أما الأصغر ففي كان في ضبطه صعوبة، وخير ما يقال فيه قالوا في حد الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر. كل وسيلة أو ذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر. فقالوا هي الأفعال التي لم تصل إلى رتبة العبادة، إذ لو وصلت إلى رتبة العبادة كانت شركا أكبر. نقول وكما أن التوحيد يكون في الألوهية في الربوبية وفي الأسماء والصفات، فالعكس بالعكس والضد بالضد، فكذلك يقال أن الشرك يكون في الربوبية والألوهية ويكون أيضا في الأسماء والصفات. قالوا في الشرك في الربوبية أن يجعل لغير الله معه تدبيرا، أن يجعل لغير الله معه تدبيرا، يعتقد أن غير الله يدبر يحيي يميت يرزق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير وما لهم منهم من ظهير. ويدخل في ذلك أيضا شرك المتصوفة الذين يعتقدون في الأقطاب والأوتاد والأبدال، الأبدال الأقطاب، فهذا شرك في الربوبية، إذ أنهم يعتقدون أن هذا الغوث وهذا القطب وهذا البدل يدبر يقدم يضر وينفع، هذا الشرك الأكبر. إذا قال أبو العباس بن تيمية الرب سبحانه هو المالك، شيخ الإسلام يتكلم عن الرب ويضع لك الضوابط التي تعرف بها هذا المعنى العظيم. قال هو المالك المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. قال فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع غير الله فقد أشرك في الربوبية، الذي يعتقد أن غير الله يضر وينفع يذل ويخضع ويرفع، هذا شرك في الربوبية. القسم الثاني الشرك في الألوهية، والشرك في الألوهية أن يدعو غير الله صغيرة إليكم وخليك. ففي حاجة بس بنرجع يبقى بيتجه مراجعة. تفضل. فالشرك هي أن يدعو غير الله دعاء عبادة أو دعاء مسألة، لذا نقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم ما حق والتأخير في الحصر، فلن نقول في الفاتحة نعبد إياك ولا نستعين بك، إنما نقول إياك نعبد. فلما قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر، والمعنى حصر العبادة، حصر العبادة والدعاء لله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل. وإن كان طبعا في فرق بين العبادة والاستعانة، إيه الفرق؟ أنك قد تستعين بالمخلوق، ها؟ إذا كان حيا حاضرا قادرا، أما العبادة فلا تكون إلا لله عز وجل، فلك أن تقول أستعين بك يا فلان على كذا أو أعني على كذا، هذه جائزة إذا كان حيا احترازا من الميت، حاضرا احترازا من غائب، قادرا احترازا من العاجز. أن تستعين بشخص في أمر لا يطلع عليه إلا الله، إنزال مطر، إحياء موتى، إنبات أرض، طيب رفع ضر، إنزال نفع أو غير ذلك. كمن توجه لغير الله بما لا يتوجه به إلا لله من عبادة فقد وقع في الشرك الأكبر، شرك الألوهية. إذا قال أبو العباس بن تيمية الشرك في الألوهية أن يجعل الله ندا في عبادته في محبته في خوفه في رجائه في إنابته. لذلك الإنسان يحترز من كلمة أرجوك يا فلان، الرجاء لا يكون إلا لله، يقول أريد منك يا فلان، لكن كلمة أرجوك الرجاء هذا عبادة ولا يكون مصدرها ومصرفها إلا لله. وشخصا يقول أيضا من جعل الملائكة أو الأنبياء وصائت يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار ومغفرة الذنوب وهداية القلوب وتفريج القلوب، قال هذا كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين. النوع الثالث هذا بخطاب يعني اختصار، الشرك في الأسماء والصفات، وهذا الشرك في الأسماء والصفات على نوعين: أن يطلق على المخلوق أسماء من أسماء الله، أو أن يطلق على الله أسماء من أسماء المخلوقين. فمن سمى الله المسيح وجعله مخلوقا يحل في مخلوق ويتجسد، فهذا لا شك أنه شرك في الأسماء والصفات. والعكس بالعكس، أن يطلق على المخلوق أسماء من أسماء الله، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصلا أصلها اللات من الله، العزى من العزيز، مناة من المنان. تفضل. هذا كفر بإجماع المسلمين. طبعا. لا يعني كما أنا كفر بإجماع المسلمين هو يعني في وقت الشخص المتماكن فيه يعني شروطية وكان فيه نسبة بزي ما حاجاتي وكان شخص يتفرق. لا، ما ده بيبين لك الفرق بين النوع والعين، وينقل حكم إن هذا الفعل فعله كافر. زيد بن الناس فعل ذلك، لازم أن يكون كافرا. إيما هناك بقى بتأويل، بجهل، بخطأ، بنسيان، لم يصير العلم، وإن كنا لا نكفر الذي يعبد الصلاة، كلام من ده محمد أبو رحمة الله عليه، وإن كنا لا نكفر الذي يعبد سمع عباد الصلاة صلى الله عليه الذي عند البدوي. طيب، هنا الفرق بين النوع والعين. هناك فروق بين الشرك الأكبر والأصغر. نذكر من هذه الفروق أن الشرك الأكبر لا يغفر بحال، فمن مات عليه على الشرك الأكبر فهذا مآله إلى الخلد في النار. قال تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا من مات على شرك أكبر دون توبة فهذا مآله إلى النار. أبو طالب مات على شرك أكبر فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، لمن؟ من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. أما الأصغر، أما الشرك الأصغر فهذا من مات عليه دون توبة. هناك خلاف، فالجمهور قالوا أن الشرك الأصغر كالكبيرة، الحقوق بالكبيرة التي تكون تحت المشيئة، من مات على سرقة وزنا هذه كبيرة. أهل السنة اعتقادهم في ذلك أن من مات على كبيرة فهذا تحت المشيئة، إما أن تغفر كبيرته ويدخل الجنة بالعذاب، وإما يعذب عليه ثم يكون مآله إلى الجنة. فهل الشرك الأصغر يلحق بالشرك الأكبر من وجه، أم يلحق بالشرك الكبيرة؟ فالجمهور قالوا أن الشرك الأصغر كما سيأتي أنواع إن شاء الله، تشاؤم وتطير وحذف بغير الله وقوله ما شاء الله وشئت إلى غير ذلك توكلت على الله عليه، فهذه العبارات التي هي من شرك الألفاظ، شرك الأصغر وليس شرك الاعتقاد، قالوا هل هي تلحق بالكبيرة؟ وهذا ناحى إليه الجمهور، فتكون ناحية المشيئة، أم هي تكون بوجه ما مشابهة للشرك الأكبر؟ كيف بوجه ما؟ أقول بوجه ما مشابهة للشرك الأكبر، شكرا زي ما أقول بالقول الثاني أن الشرك الأصغر لا ينزل تحت المشيئة، بل لابد من الموازنة، بمعنى من مات على شرك أكبر شرك أصغر فإن غرمت حسناته على سيئاته وفي سيئاته شرك أصغر، فلا بد وحتما يؤخذ من حسناته بقدر ما يكفر هذا الشرك الأصغر ثم يدخل الجنة. وفي ضرر وقع عليه، فيش ضرر طبعا، وقع ضرر عليه، هو نقص من حسناته، اجتز من حسناته، نزلت منزلته، إذا الشرك الأصغر في هذه الحالة لم يغفر أيضا. الحالة الثانية أن تغلب حسناته، أن تغلب سيئاته على حسناته. قال لابد أن يعذب على شركه الأصغر، لابد أن يعذب لأنه تحت المشيئة، ثم يكون مآله إلى الجنة. إذا الشرك الأكبر والأصغر عند شيخ الإسلام، الشرك الأكبر والشرك الأصغر يتفقان أم يفترقان؟ ها قول خفش، يتفقان ويفترقان. يفترقان في إيش؟ في المآل. يفترقان في المآل ويتفقان في الحال. يفترقان في المآل أن الشرك الأكبر صاحبه مخلف في النار، أما الشرك الأصغر فشرك الإسلام. حتى والجمهور قالوا لا يخلق في النار. إنما وجه الاتفاق عند الشيخ الإسلام طبعا بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن كلاهما لابد أن يجازى به صاحبه، وصاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، وصاحب الشرك الأصغر لابد فيه من الموازنة في ذلك. واضح كده؟ مثلا في خلاف، يعني من مدى الشرك الأصغر كلنا في خلاف، الجمهور قال تلحق الكبيرة وتكون تحت المشيئة. أنت مثلا إيش السؤال؟ نظر التقسيم يعني. الجمهور ما شغل الثاني. الجمهور قالوا أن الشرك الأصغر حاله كحال الكبير تحت المشي، قد يغفر وقد يجازى به صاحبه. لكن الشيخ الإسلام قال لا، قال لابد أن يجازى به صاحبه. كيف يجازى؟ قال إن غلبت حسناته لابد تؤخذ، لابد أن يؤخذ من حسناته بقدر ما يكفر به هذه هذا الشرك الأصغر. وإن غلبت سيئاته التي فيها الشرك الأكبر الأصغر يعذب عليه ولن تحت المشيئة، ثم يكون مآله إلى الجنة. الفرق الثاني بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، أما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه، كمن يقوم ليصلي لله ثم ليراه الناس. هذا إيه؟ كما قال ابن القيم، قال الشرك الأصغر كيسير الرياء، كيسير الرياء. فالشرك الأصغر كالرياء مثلا يحبط العمل فقط الذي رأى فيه مرء وسمع فيه ليسمعه الناس. أما الشرك الأكبر لمن مات عليه فهذا محبط لجميع الأعمال، لمن مات عليه. لما؟ لأن شخصا عاش عمرا من الطاعة ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان، هل إذا عاد إلى الإيمان يكون يبدأ من جديد ويستأنف العمل، أم يكون في ميزان حسناته ما فعله قبل الردة؟ أنتم مثلا إنسان كان من الطاعات، نضرب مثال صحابي لو صحبه وراء وجه نسلم وجهنا ثم ارتد ثم عاد قبل أن يموت إلى الإسلام، هل يعود على الاستئناف وكأنه أسلم اليوم، أم يعود على ما مضى ويكون في حسناته؟ طبعا الردة خلاص تاب توفر، ويكون في حسناته ما سبق من الجهاد والصحبة. الراجح أنه يعود على ما كان عليه قبل الردة، ويكون في حسناته ما كان يفعله قبل الردة، ولو كان جهادا يبقى في صحيفته. لما؟ لأن الله لا يضيع أجر أحسن عمل. وبل الاتفاق والإجماع أن من ارتد من الصحابة وعاد عضوا من الصحابة، عضوا من الصحابة. إنما متى يحبط العمل؟ لمن؟ فيموت وهو كافر، فأولئك حبط عملهم في الدنيا، أولئك أصحاب النار في آخرتهم. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وعليه فصاحب الشرك الأصغر يعامل معاملة المسلمين في النكاح، يؤكل ذبيحته، في الإرث يصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، ويدفن في مقابر المسلمين. ما في أسئلة تانية خلاص؟ طبعا ماشي. ما ثبوت الشرك الأكبر على شخص من محتاج بقى الانتفاء ليه؟ موانع وتجمع الشروط فيه، مش أي حد يراد يكفر الناس كده، موضوع مش أي حد يكفر أحد الناس، ولك يبد إن هو يكون ثبت عليه قول كفري، هو ثبت إنه مرجعش عنه كمان، قد يكون تاب. لا لا لا الأصل وقع مكان على مكان، ده مسلم وقع في ردة فهذا كافر. ها إن ثبت خلافه وإلا فهو على الردة. نعود فنقول أن من الفرق أيضا أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، أما الشرك الأصغر فلا يخلد في النار، فلا يخلد في النار. وإن دخل النار أي صاحب الشرك الأصغر فمآله إلى الجنة، سواء على كلام الجمهور أنه قالوا أنه عذب فمآله إلى الجنة، أو على كلام شيخ الإسلام الذي قال لابد أن يعذب لكن يكون مآله إلى الجنة. الفرق الخامس، نعم لابد أن يجازى، نعم. طيب فبنقول الفرق الخامس والأخير أن الشرك الأكبر صاحبه غير معصوم النفس ولا الدم، أما الشرك الأصغر فصاحبه معصوم فهو مسلم ناقص الإيمان نعم، ولكنه تثبت عنده أنه مسلم ولكنه فاسق بشركه الأصغر وهو معصوم النفس والمال. عودا إلى الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهنا سؤال، هل اتخاذ الأنداد مع الله، هل اتخاذ الأنداد مع الله يعد من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ هل اتخذنا النوعين نوعي الشرك مع الفرق بينهما؟ فالحديث قال أن تجعل الله ندا هو خلقه، هل كل اتخاذ الأنداد مع الله يكون شركا أكبر أم هو شرك أصغر أم في المسألة التفصيل؟ نقول أن اتخاذ الأنداد مع الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فالمسألة فيها تفصيل. فبنقول أن المسألة فيها تفصيل، فالحالة الأولى اتخاذ الأنداد قد يكون شركا أكبر إذا جعل هذا الند، إذا جعل هذا الند نظيرا ومثيلا وسميا لله، فدعا واستغاث به ونذر له وذبح له وصرف شيئا من العبادة له، سواء كان ذلك لنبي أو لولي أو لملك أو جني أو لصنم، فإذا توجه بعبادة لا تصرف إلا لله فصرفها لغير الله، فهنا يقال أن هذا قد اتخذ ندا مع الله وهذا هو الشرك الأكبر. ويدل على ذلك قوله تعالى وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا، والكفر في متعة لا باعتبار بإيه، باعتبار ما يراه الكافر، ما يرى أن هو الخير فيما هو عليه من الكفر عياذا بالله. إذن قوله قل تمتع بكفرك بعد أن قال وجعل الله أندادا دل أن هناك حالات يكون فيها اتخاذ الأنداد مع الله يكون شركا أكبر، كما ذكرنا أن يجعل هذا الند سميا لله إذ مسويكم برب العالمين. وفي الحديث حديث الباب سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا. والأصل في اتخاذ الأنداد أن هذا الأصل فيه أنها تكون من الشرك الأكبر، يقول شيخ الإسلام وأصل الشرك أصله أن تعدل بالله مخلوقاته، أن تعدل بالله مخلوقاته. ونضرب على ذلك مثالا قوله تعالى والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، فهذا مثال لاتخاذ الأنداد التي يكون فيها اتخاذ الأنداد شركا أكبر، أن يحب غير الله كحبه لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لما كان الذين آمنوا أشد حبا لله؟ لأن الذين آمنوا حبهم لله غير مخلط، حب صاف لله عز وجل ليس فيه شريك. فهنا يقال أن هذا نوع من الشرك الأكبر. كما ذكر شيخ الإسلام أن الأصل في الشرك أو الأصل مع الأوضح بقى الأصل في اتخاذ الأنداب أن تكون شركا أكبر. قال أبو عباس بن تيمية: وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاتهم في بعض ما يستحقه وحده سبحانه، فإن لم يعدل فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور. قال: فمن عبد غير الله أو توكل عليه فهو مشرك به. قال ابن القيم في النونية: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس مقابل الغفران، واتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. وقال ابن القيم: والشرك الأكبر لا يغفر الله إلا بالتوبة. قال: وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كحب الله، وهذا الشرك الذي يتضمن تصوير آلهة المشركين برب العالمين إلى آخر ذلك. أيضا من الحالات التي يكون فيها الشرك شركا أكبر أن يتقرب لغير الله بعبادة قلبية أو بدنية كدعاء كاستغاثة كنذر، فهذا قد جعل لله ندا من خلقه قدم له ما لا يستحقه إلا الله، وهذا كافر بإجماع الأمة. ومن صور أيضا ذلك من صور أن يكون اتخاذ الأنداد شركا أكبر أن يتوجه بكلية العبادة للأنداد، والذين يتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فسموا أفعالهم تجاه هذه الأنداد عبادة. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال في آخر الآية: إن الله حكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. مبالغة في الكفر. فهؤلاء توجهوا لأصنام بالعبادات المالية كنذر قرابين ذبائح وعبادات بدنية كسجود وطواف، واتخذوهم من دون الله أولياء وسموا ما يفعلونه معهم عبادة. قالوا: ما نعبده. والقاعدة التي لابد أن تقف معها: كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرفه إلى توحيد، وصرفه لغير الله يكون شركا. نعم. قال شيخ الإسلام: كل من غلا في حي، غلا من الغلو، كل من غلا في حي وجعل فيه نوعا من الألوهية، كان يقول إذا ذبح مثلا باسم سيدي أو يعبده بالسجود أو يدعوه من دون الله ويقول: اغفر لي وانصرني إلى آخره، أو أنا في حسبك، قال: فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. أيضا من أقسام اتخاذ الأنداد الذي يكون شركا أكبر أن يدعو هذا الند، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالله سمى من يعبد غيره سماه كفرا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجوا البر إذا هم يشركون. لما كانوا مشركين؟ لأنهم لما نجوا إلى البر عبدوا ودعوا غير الله وتوجهوا بالعبادة والدعاء إليه. أيضا كما ذكرنا من هذه الأقسام التي يكون فيها اتخاذ الأنداد شركا أكبر صرف المحبة القلبية، صرف المحبة القلبية لغير الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أن يسمى كاف التشبيه، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، من عبد الرحمن بن حسن؟ من عبد الرحمن بن حسن؟ صاحب فتح المجيد، شارح اللي هو صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، نعم هو الحفيد. نعم. قال: كل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله من قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، قال: هؤلاء قد أشرفوا في المحبة، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقول له، يعني مهما يدعي أنني أعبد الله قلت كما شئت، تقول قولا ثم تفعل فعلا آخر، تدعي حب الله وعبادة الله ثم نراك تتوجه بالدعاء لغيري. لو كان حبك صادقا لأخلصت له ولعبدته ولدعوته من دوني، ولدعوته وحده لا شريك له. أيضا من هذه الحالات التي يكون فيها اتخاذ الله شركا أكبر مسألة التشريع. فمن ادعى أن الغير إلا أن يشرع ويحلل ويحرم فهذا قد وقع في الشرك الأكبر. فمن ادعى أن غير الله له أن يحرم ويحلل ويشرع فهذا قد وقع في الشرك الأكبر وجعل الله ندا، وهذا من الأنداد في مسألة الحاكمية. في حديث علي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، فطرحته. لما سمى الصليب وثنا؟ لأنه يعظم عند أصحابه ويقدسونه ويعظمونه من دون الله. اطرح عنك هذا الوثن، فطرحته وسمعته يقرأ قوله تعالى في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها. فقلت أي عدي إنا لسنا نعبدهم. فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. يعني عدي بن حاتم لما يسمع الآية اتخذوا أحبارهم أربابا فيقول نحن ما سجدنا لهم. فالسلام وضح له الصورة أن العبادة عبادة الأرباب والرهبان ليست قاصرة على الركوع لهم ولا السجود لهم، بل يدخل في عبادتهم أن يحلوا الحرام فتتبعونه ويحرموا الحلال فتتبعونه. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. السلام أراد من ذلك أن يوضح أن المسألة أوسع من أن تسجد لعظيم أو ترك على، فكونك تتبع في تحريم الحرام أو تحليل الحلال، ها في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهذه من العبادة، هذه من العبادة والله أعلم. إذا نعود نقول أن من هذه الأنواع مسألة التشريع. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من يتبع شخصا يحلل له الحرام أو يحرم له الحلال جعل ذلك من العبادة. قال فتلك عبادتهم. لذلك بيقول الشيخ عبد الرحمن الحسن فكل من حاكم إلى حاكم أي طلب المحاكمة، فكل من حاكم إلى غير الله إلى غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله، ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أقسام كم كده كم قسم ذكرنا؟ أنت لا تكتب وأنت تكتب أحيانا وأنت تكتب أحيانا، كم قسما؟ القسم الخامس ادعاء القدرية أن العباد، لا لا الخامس الادعاء القدرية أن العباد يخلقون أفعالهم، وهذا أيضا من الشرك الأكبر لأنهم جعلوا مع الله أندادا. والند هنا ليس في الغير، بل جعلوا أن المرء نفسه يخلق أفعاله، فلا شك أن هذا أي فعل القدرية، لا شك أن هذا من الشرك الأكبر. لأن القدرية يدعون أن العبادة يخلق أفعالهم، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن القدرية أنهم مجوس هذه الأمة، مجوس. هذا حديث عند أبي داود وعند الحاكم صححه الحاكم وصححه الألباني. لما قيل عن القدرية أنهم مجوس الأمة؟ لأن المجوس يدعون أن هناك خالق للنور وخالق للظلمة، خالق للخير وخالق للشر، فجعلوا إلهين. فكذلك القدرية لما جعلوا أن الله يخلق العباد وأن العباد يخلقون أفعالهم فجعلوا خالقين، فشابههم من هذا الباب المجوس، بل هم أرضى من المجوس لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق الخير وخالق الشر. أما القدرية فقد جعلوا كل عبد وكل مخلوق خالقا لأفعال نفسه. يعني مثلا إيه الفرق بين النصارى وبين الحلولية؟ النصارى قالوا أن الله حل في المسيح، الحلولية قالوا أن الله حل في كل مخلوق، فكفر الحلولية أشد من كفر النصارى. فكذلك أيضا هنا المجوس قالوا أن هناك خالق الخير وخالق الشر، أما القدرية فقالوا أن الخالقين بعدد هذا الخلق كله، لأن كل إنسان عندهم يخلق أفعاله، وهذه مخالفة للكتاب والسنة والإجماع. قال عز وجل ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون، فقال والله خلقكم وما تعملون. ومن جملة مخلوقاته عز وجل أنه خلق العبادة وخلق أفعالهم، وهذا ليس نافيا أن يكون الإنسان قدرة وإرادة ومشيئة، ولكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا نعود فنقول أن المقصود من هذا الكلام أن من أنواع اعتقاد الأنداد التي تكون شركا أكبر ادعاء القدرية أن المرأة يخلق أفعاله، فقد جعلوا العبد ندا لربه يخلق كخلق ربه واتخذوه ندا مع الله عز وجل. أيضا نأتي إلى القسم الثاني والتي يكون فيها اتخاذ الأنداد شركا أصغر. الحالات القسم الثاني، كل هذا لازم قلنا نذكر الحالات التي يكون فيها اتخاذ الأنداد شركا أكبر. لكن القسم الثاني والتي يكون فيها اتخاذ الأنداد شركا أصغر، نقول أولا ورد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد هو الشرك، قال أخفى من دبيب النمل على صفاء سوداء في ظلمة الليل، قال هو أن يقول الرجل والله وحياتك يا فلان وحياتي لولا كلبة فلان لأتى النصوص، لولا البط في الدار لأتى النصوص. هذا قوله، قال وقال رجل صاحبهم ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. شوف هذه الألفاظ المتداولة على ألسنتنا، لولا الله وفلان، لولاك ما شاء الله وشئت، لولا البط أو لولا الكلب لأتانا سركب، لولا الكلب لأتانا اللصوص. فهذه ألفاظ دارجة ذكرها ابن عباس وجعلها أنها من الشرك الأصغر الذي يكون شرك أيه؟ الذي يكون شرك ألفاظ لا يخرج من الملة، نعم، ولكنهم وقعوا في هذه الألفاظ وهي من الشرك الأصغر. إذن نخص من ذلك أن من أقسام التي يكون فيها اتخاذ الأنداد شركا أصغر مسألة التشريك في المشيئة بين الخالق والمخلوق، ما شاء الله وشئته. هنا حصل إيه؟ تشريك في المشيئة، جعل مشيئة الله ومشيئة العبد سواء، ما شاء الله وإيه وشئته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حديث عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن القرآن أثبت أن العبد مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ نقول نهاه النبي صلى الله عليه وسلم هنا سدا للذريعة وحسما للمادة، لأن الذي يقرأ مثلا ما شاء الله وشئت قد يظن أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم كمشيئة الله صنوان. من الخطأ البين مثلا لما تيجي مثلا بعض الحاجات المكتوب مثلا كده بيه الله وجنبها كلمة محمد، هذا الخطأ بين، الله محمد الذي لا يعرف يقول أن المسلمين يعظمون محمدا كتعظيمهم لله، سيقول قائل ما عندنا شهادتان فيها الله فيها محمد، لا بشهادتان الأمر متضح، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قلت هنا إله وقلت هنا إيه رسول، لكن نكتب الله ها بعد ساعات الحائط وبعد يكتب ها الله جنبها محمد. هنا يقال أجعلتين الله ندا، هنا يقال بهذا الحد، يقال كما قال صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي في مواضع فيحسم المادة ويصد ها الذرائع فينهى عن مسائل قد يكون ظاهرها الخير ولكن يحسم المادة فيقول قل ما شاء الله واحد. قال ابن رجب في تفسير قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كلوا عبادا لي، طبعا بعض القراء يقع في خطأ فيقول إيه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ويقف، ينفع العطف ده وينفع يتكلم عن إيه بقى إن ما فيش بشر ربنا بعثه رسل بعث له كتاب وحكمة، لا تاخد نفس وتقول ايه على بعض ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. يبقى الاولى الثانيه مبنيه على ايه؟ على الاولى ان ما فيش بشر يكون ربنا عطاه ايه رساله ثم يدعي لنفسه ها الربوبيه يقول كونوا عبادا لي، بل كونوا ها ربانيين. طيب فابن رجب يقول عن هذه الآية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا الأدب كما قال لا تقولوا ما شاء الله ما شاء محمد بل قول ما شاء الله ثم شاء محمد، في فرق طبعا. يبقى المخرج أن نقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، هذا لا نقول ما شاء الله فشاء محمد، لا ثم شاء محمد، ولا نقول ما شاء الله وشاء محمد، لا بل ثم شاء محمد. أيضا يدخل في هذا الباب التي يقول اتخاذ الأنداد شركة أصغر يسير الرجال، لما أقول يسير احترازا من كثير، عندي كثير وعندي يسير، كثير الرياء هذا نفاق عملي وعقدي يخرج من الملة، يقول يصلي في أصل صلاته ليراه الناس ما صلى لله، يجاهد ليقول انظروا، وأول من تصابهم النار ثلاثة عالم ومجاهد ومنفق، قدموا كل شيء إلا إخلاص، إلا الإخلاص. فهؤلاء يكذبون على رؤوس الأخلاق، الله يقول كذب كذبت، يقول لمن هذا العالم الذي ادعى علما والمنافق والمنفق والمجاهد. فيسير الرياء كما قال شداد بن أوس، هذا صاحب جليل، قال كنا، إذا قال الصاحب كنا على عهد الرسول فهذا موقوف له حكم الله. نعم قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، افهم من كده إيه أكل فرس حلال؟ إيه الدليل؟ قولي أسماء قالت كنا على عهد، وده ودي حكم الرفع، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول على حرام، فإذا نصب الفعل إلى عهد النبوة دل على أنه جائز بوحي من الله عز وجل. قال شدد ناوس كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء ها أن الرياء الشرك الأصغر. قال ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وخوض الرجل للرجل ما شاء الله وشئته وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت ومتوكل على الله وعليك، كل هذا من الشرك الإيه اللي بيسموه شرك الفاظ ليس مخرجا من الملة ولكن ساوى غير الله مع الله فيما لا يتوجه به إلا لله، التوكل عبادة قلبية لا تموت إلا لله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما الفرق أن نقول توكلوا على الله وبين أن نقول وعلى الله فتوكلوا؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، لما قال وعلى الله فتوكلوا أفاد الحصر، أي أن التوكل لا يكون إلا على الله. ليه أنا أقول وكلتك يا فلان أن تفعل لي كذا، وليس لي أن أقول توكلت عليك يا فلان في كذا. طيب أيضا من الحالات التي تكون فيها اتخاذ عند شركة أصغر مسألة التطير والتشاؤم. فمن اعتقد في طير أنه سبب سبب في جلب نفع أو دفع ضر فهذا من الشرك الأصغر. إن اعتقد أن الطير بذاته يجلب نفعا أو يدفع ضرا هذا شرك أكبر، لكن اعتقد أن النفع والضر من الله والضر من النافع سبحانه عز وجل، والطير في حركته إلى اليمين أو اليسار سبب، فهذا شرك أصغر. لأن القاعدة عندنا أم لهم شركاء، الآية تقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فقد وقع في الشرك الأصغر. إيه الأسباب؟ أسباب نوعين، شرعية وقدرية. ما الفرق بينهما؟ الشرعية تعرف بالدليل، القدرية تعرف بالتجربة، دواء للصداع مجرد لازم تساوي ايه شرعي تساوي ايه قدري. لما ليس هناك آية تقول ان هذا الدواء بعينه يخفض الصداع مثلا؟ ها العسل فيه شفاء سبب شرعي. لما عرف الحجامة شرعي. ها الكماء شرعي. ايوه وش وقوع على ذلك فقس يطب النبوي صح طبيب. ما الادويه التي تعرف بالتجربه هذه تسمى ادويه. فالادويه الشرعيه بالمقدريه، فمن اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الايه الاصغر. ليه ما وقع في الشرك الاصغر؟ لان الذي يقدر الاسباب هو الله. طيب ومما يدل على ان الطيره من الشرك الاصغر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك. انسان راح طريق وشاف شخص ورجع عشان شاف الشخص ده تشائم منه فهذا شرك اصغر. قال وما كفرت ذلك؟ قال ان يقول احدهم اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. لو انت عندك بعض المشاكل في مساله التشاؤم، شفت واحد كده ها بتحس ان انت لما تشوف اخر مشاكل ده عندك مشكله هنا ما ترجعش عن سكتك، ازاي تكفر الامر دوت؟ اللهم لا خير الا ولا طير الا ولا اله غيرك. ها خلاص هذا الدعاء انك ترمي كل ما في داخلك والتوكل على ربك عز وجل. كل شيء بقدر. رؤية فلان وعدم رؤية فلان لا تضر ولا تنفع. تفضل. من ردته من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك. وهذا يدل على أن الطيرة شركة أصغر، إذ لو كانت شركة أكبر لما أفادت فيها الكفارة، بل لابد من أن يقول لا إله إلا الله. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر كفارة للمتطير دل أنه من الشرك الأصغر، إذ لو كان شركا أكبر على كل حال لما نفعه الكفارة إلا أن يشهد شهادة التوحيد. ويندرج أيضا تحت هذا الباب التمائم. لما سميت التميمة؟ لا لما سميت لأن صاحبها باعتبار اعتقاد الصاحب، صاحبه يعتقد أنها بها يتم أمره، فقد يسمى الشيء باعتبار ما يراه الناس وما يعتقدونه وليس ما بالتجويز الشرعي. عايز مثال على كده؟ انت بتقول مثلا كان بعض اخوة يتنطع يقف تاكسي يقول له وديني بشر، يقول له ما قلتش سيدي بشر، ده عالم فهم، هي اسمها منطقة سيدي بشر. انا عارف البشر ده بالسيدك، انا عارف هو بالسيدك والله ولا سيدنا ما عرفش حلو الله لا اعلم بحلو ايه، لكن دي اسمها اصبحت قصبة المنصرة منطقة سيدي بشر سيدي جابر. ها بلك انت مش راح هناك تلف سبع لفات، لا انت راح منطقة سيدي بشر اسمها كده خلاص. فسوء الفهم ها بيتعب صاحبه جدا، وكم من مسائل وقعنا فيها مع العوام بسوء فهمنا احنا، تكلف كم عشنا على اصول ها يعني فيها نوع من التكلف، أتعبنا الناس وشفينا على الناس، الناس الأخ بيظن دوت ولا يعمل كده خلاص. أنا جماعة أمر مش كده خلاص. في أعظم الكعبة، في أعظم الكعبة سلم ترك إيه بناء الكعبة على إيه؟ على أصول إبراهيم. لما حتى أنه كفر انظروا إلى محمد يهدم الكعبة، إن محمد أن يقتله وهيقتل واحد بس نقل الكلام أقتل أصحابه. طيب نقل الكلام ده مشكلة. أبو طالب كفر عشان خايف من كلام النساء، يقول أن النساء سيقولون أنه خاف من الموت فنطق. طيب حاجة والله العظيم إلى الله المشتكى. طيب التمائم نختم بها، هي لبس شيء من الخيط أو الخرز أو الحلقة أو الخيط يلبسها ويعتقد، وهذا أمر مهم جدا، يعتقد أنها سبب. إذا اعتقد أنها بذاتها تجلب نفعا تدفع ضرا، هذا شرك أكبر. وأنا لن أتكلم عن شرك أصغر، لكن يعتقد أنها سبب. إذا وضع هذا الخيط فبوجوده الله يدفع عنه الضر، الله يدفع عنه الضر، هكذا أعتقد، فهذا شرك أصغر. التمائم، قرزة، الحذاء القديم، حدوة حصان، كل هذه كف الدم على السيارة وعلى المحل والذبح عند السكن الجديد، ملح يا رسول جتني بدي بالله لك انت شافك على الرسول العربية أردنا فهات ماشي هات مساقة بيتنا إن شاء الله. ايه تاني؟ الملح، الملح وايه تاني؟ والبخور اللي بي اي للناس بيعبليز، للناس بيحب البخور يخش عندهم يعني تاخد ان البخور ده بيجيب الايه؟ طبعا مش عارف البخور بعيد عن المحلات يدوكوا على الديرو جني. بيعتقد ان البخور التبخير ده بيجيب رزق، بيجيب رزق. ها طب لو اجي الدبان، ها اجي الدبان لا اتكلم عن الواقع. الناس بيعملوا كده ليه؟ لا ما خلاص ما يدفعوا جنيه، لا بيخلوا ضم اللي خلوا نوع يدفع الجنيه بس، لا لا لا اللي خلوا الفلوس، لكن هو الناس اللي بحب البخور بيعتقد ان البخور ده يجيب المهم يعني. في حديث ابن مسعود ان زينب زوجته قالت راى عبد الله في عنقي خيطا، قال ما هذا الخيط؟ الانسان يكون خلاص على اهل بيتي. قلت خيط ألقي لي فيه، يعني في سيم الناس رقى لي على هذا الخيط، يعني قال بعض الأفكار ثم حطته على إيه. فقالت فأخذه فقطع. طبعا هذه زوجة صاحب وصحابية لن يلقى لها بإيه؟ برؤية شركية، أكيد رؤية إيه؟ شرعية، آيات وحديث، لكن على إيه؟ وضعت بسبيل خاطئ عندنا الغاية تورد الوسيلة. نعم قرآن يقرأ، لكن يقرأ على قيد يوضع في ليه؟ ما هكذا رقى النبي نفسه، ولا رقى غيره، ولا رقاه جميل هكذا. طيب فالشاهد أن ابن مسعود قطع الإيه، وقال إن آل عبد الله، يعني أهل عبد الله ابن مسعود، الأغنياء عن الشد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أي رقى لا تكون شركية؟ هذه التي تكون بآيات وحديث لكن الوسيلة خاطئة، اللي هي أدناخي على خيط. قال والتمائم كما ذكرنا، التولة شيء من الحجاب يصنع ليحبب المرأة في زوجها والعكس. وعن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده العضد سيرا فقطع، شيء سير يعني جلد. قال ثم قرأ الآية وما يخبر أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتلوت حذيفة لهذه الآية دليل على أن الصحابة استدلوا بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هذه الآية أصلا نزلت في الشرك الأكبر فاستدل بها على الشرك الأصغر، يعني بالطبع أن وضع سير أو وضع جلد على العروض لا يكون شركا أكبر بل هو شركا أصغر، فاستدل بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على فعل هو من أفعال الشرك الأصغر. انتهينا من الحديث الخميس في أصول إن شاء الله. أي سؤال تفضل. الآية ونزلت أثناء في إيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نزلت في مشرك العرب الذين كانوا يقولون أن الله الخالق المدبر الرازق المحيي ثم يعبدون غيره. هل تعتقد أن أبا طالب أو أبا جهل يعتقد أن لات تخلقهم وترزقهم؟ لا، إنما اعترفوا أن الله هو الخالق ثم توجهوا بالإيه؟ بالدعاء لغيره. ده شرك إيه دوت؟ نزلت في هذه الآية أقروا بالربوبية وخالفوا في الألوهية، فنزل قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهذه نزلت في من؟ في الشرك الأكبر. فالصاحب استدل بها على الذي وضع في عضده سير من جند على عضد، فهذه شرك أصغر للترهيب، للترهيب يرهبه. فضل إنما الأعمال بالنية، يعني إنما الأعمال بالنية. ليه كلام مع الله يا كان؟ طب ليه ده؟ قال لك والله عشان الحاجات دي بتفعلني العين بقى. ها؟ لا لا، وكان حاجات تعديله بالذكرني السفر الغير ده مش عارف. ماشي شكرا. الله كله ان اعتقد انها سبب في جلب نفع او دفع ضر. فضل حظاظ الشيء عند النبي صلى الله عليه وسلم ليه من اسماء حظاظ مبالغه في الحظ، يعتقد ده الشيء عند الناس. يقول لك والله لابسها زينة لنا الظاهر، لو لابسها زينة اقول له صدق سدد ذريعة ده. والله ما خدتش حاجة، كل حاجة بتاعت ربنا. وانا زي مثلا يقول لك ايه، والله انا بصلي في مسجد في قبر، والله العرب ده موالي الناس ما اسف يعني، بس انا بصلي لله بس ده احسن جنب البيت جنبي. اقول له ايه؟ ها؟ سدد ذريعة صلي في مكان تاني. انت النهارده داخل تعمل ايه؟ صلي لله، غيرك هيخش معاك ها؟ هيصلي لغير الله. سدد الذريعة ها جاي صح كما فعل قوم نوح. شكلها تبغاش أقول لك تشوف الإنسان من أصل التحيه التدين، أنا وضع أي شيء في رقبة جدا، شيء أنا عارف ممكن يضع السحة في إيده لكن في رقبة دي ما أعرفش. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.